على حشالك بروحه ارحم الله زايد وباحه. يلي حارت انت مملوحه مغرت وتزين الساحه، الفلاح شالك بروحه ارحم الله زايد وباحه. سطوع المجد وضوحه يلي مرات انتي وشاحه. يلي مرات انتي مملوحه مغرد وتزين الساحه، الفلاح شالك بروحه ارحم الله زايد وباحه. المجروح بجروحه نخوة المظلوم وسلاحه. يلي مرات انت مملوحه مغرت وتزين الساحه، الفلاح شالك بروحه ارحم الله زايد وباحه. يلي مرات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة. الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحه. يلي إمارات انت مملوحة مغرت وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحه ارحم الله زايد وباحه. يلي إمارات انت مملوحة مغرت وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحه ارحم الله زايد.